درس الحياة. درس الله. درس الحياة. كل واجب. أنا مش عارف والله. إن شاء الله. ما جاية. إن شاء الله. بس أول حمد من ده الأول وقت ما دخل إنه جاي. كم سنة في النهاردة؟ سعودية. سعودية هنا؟ الخير. إيه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله الذي بايع أصحابه وبايعه أصحابه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره فدانوا لله تعالى بخير دين وكانوا خير أمة أخرجت للناس. فساد العالم كله وجاءهم عدوهم وهو خاضع لما رأى منهم من حسن المعاملة والديانة، فرضي الله تعالى عن الآل والأصحاب وعمن سار على هديهم والتزم طريقهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله تعالى أحبة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي في بدء كتاب البيوع عن حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ. فقال علي: يا رسول الله، أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر. وبينا علاقة الحديث بالبيوع، حيث إن الحديث فيه إشارة إلى أن الكلاب التي تصطاد إنما هي كلاب معلمة، والكلاب المعلمة خرجت من جنس الكلاب التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمنها. وما دام هناك ثمن وهناك مثمن إذن هناك بيع. ومن ثم في الحديث إشارة إلى جواز بيع الكلاب المعلمة وإلى جواز بيع كلب الصيد وكلب الماشية والزرع. وقلنا هذه علاقة، ولعل بعض الفضلاء أرشدنا إلى أمر آخر، وقلنا أضف ما ذكرته إلى ما ذكرت يكن عندك أمران في علاقة الحديث بكتاب البيوع. الإشارة التي أشار بها الأخ قال ما جاز بيعه ما جاز أكله جاز ثمنه. قلنا هذه إشارة لطيفة، أضف هذه إلى ما ذكرنا يصبح عندك أمران أو علاقتان تربط بهما الحديث بكتاب البيوع. ثم بينا كذلك ما في الحديث من فوائد وعبر، من فوائد وعبر، وبينا معنى المعراض. هل يذكر أحد منكم معنى المعراض؟ خشب زين الشارع. طب يعني نقف قليلا، أنا سألت هل يعرف أحد منكم معنى المعراض؟ هذا رفع القلم، وأخونا المبارك الشيخ سمير قال آه، وكلمة آه لا أدري معناها، هل يتأوه من شيء أم يعبر بها عن شيء؟ هو بيقول مثل النشابة، هو ذكر المثال مثل النشابة، ما يعرف الكثير من هؤلاء النشابة، لأن يعني الخبز المرقق لا يؤكل إلا في بني صريط، أما في هذه الضاحية ما يعرفون عن مرقق شيء، لأن الإرفاه في بني صريط أكثر شوي. إيه ما هو المعراض؟ هو السهم الذي لا ريش له، أو هو خشبة طرفاها دقيقان ووسطها غليظ. طب يعني المعنى رمى بالإيه بهذه الآلة، إن أصابت بحدها ستجرح، لأن طرفيها دقيقان، إن جرحت يؤكل ما دام قد ذكر اسم الله عليه، لكن إن أصابت بوسطها ستقتل دون أن تجرح. ومن ثم قلنا الوقيز هو البهيم الذي ضرب بالخشب حتى مات ولم ينزف. ومن ثم جاءت في المحرمات في المطعومات والموقوذة والمتردية والنطيح، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر. هذا بيناه في اللقاء الماضي بعد تعرفنا على الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي. هل يذكر أحد منكم متى أسلم عدي؟ ما تعلمنا شيء. تفضل. سنة 9 من الهجرة. هذا قول، وقول آخر العاشرة من الهجرة، هذا قول كذلك. إذن هو أسلم متأخرا. ما اسم أخت عدي بن حاتم؟ وأيهما أسلم أولا؟ أنا مش عارف. اسمها اسمها الماضي؟ اسمها إيه؟ إيه بنت حاتم الطائي؟ محمد أبو علي؟ سفانة. اسمها سفانة بنت حاتم الطائي، وأسلمت هي قبل أخيها عدي. وأسلمت هي قبل أخيها عدي رضي الله تعالى عنها وعن عدي وعن الصحابة أجمعين. اليوم معنا حديث قرأناه في اللقاء الماضي لكن لم نتعرض للكلام فيه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما أنهما سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح. الرواية لها مناسبة. المناسبة أن رجلا يدعى بأبي المنهال، اشترى من شريك دراهم بدنانير، فقال له تحل إن كانت يدا بيد ولا تحل إن كانت نسيئة. فقال شريك لقد اشتريت من السوق يوم كذا كما اشتريت ولم يعب علي أحد. فقال أبو المنهال إذا نذهب ونسأل البراء ابن عازب. قال فذهبت وسألت البراء ابن عازب وزيد بن أرق وكان معه عن حل المعاملة أحلال هي أم حرام، فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئا فلا يصلح. هذه المناسبة. فما هو الصرف؟ الصرف هذه معاملة وهي تعني بيع النقد بالنقد بمثله أو بنقد غيره، وسميت صرفا لصرفها عن أوجه التبايع الشرعية، وكذلك قالوا سميت صرفا من قبيل إحداث الصوت عندما يوضع كل منهما في الميزان، عندما يوضع كل منهما في الميزان، لما يوضع ذا في الميزان يحدث صريف، عندك يعني في رواية صريف الأقلام. صريف الأقلام يعني صوت الأقلام. فإذا ما وضع الذهب كدينار في الكفة أحدث صوتا، وإذا ما وضع الفضة في كفة أحدثت صوتا، والصوت يقال له صريف، يقال له صريف. لذلك الإمام ابن حجر رحمة الله تعالى عليه ذكر في الفتح أنواع البيوع مختصرة، يا ليتك تكتبها وعساك أن تحفظها كمثل. ذكر رحمه الله وقال البيع كله إما بالنقد وإما بالعرض، وإما بالعرض، إما بالنقد وإما بالعرض حالا أو مؤجلا. حالا يعني يدا بيد، أو مؤجلا يعني نسيئة. أنت انظر فيما كتبت واعتبر ما كتبته سؤالا، أخرج ما في هذه الجملة من أقسام البيوع. طلع لي كده شوف كم بيع دولي في سرك، ثم ارفع اصبعك. البيع كله اما بالنقد او بالعرض حالا او مؤجلا. انظر واستخرج من القطعة اصناف البيوع الموجودة. تفضل. أنا لم أقل اشرح، قلت استخرج. شاء الله عندنا امتحان بعد أحرسين عند تمام 100 سنجري امتحان بلا إرادة وبلا موافقة. اتفضل. عشان تشرب ما عملتش امتحان ولا اتفضل. السؤال محنون علينا. هو قال محنون علينا. اسمع شوية. جزاك الله خيرا. اذا هو في الخطعة اربعة اصناف للبيوع. بيع النقد حالا وبيع النقد مؤجلا وبيع العرض حالا وبيع العرض مؤجلا. بيع النقد حالا أن يكون بنقد مثله أو يكون نقدا بعرض. بيع النقد إما أن يكون بنقد مثله أو بنقد ليس من جنسه، وإما أن يكون بعرض. فإن كان بمثله يشترط فيه أمران: أن يكون حالا وأن يكون متماثلا، يعني الذهب بالذهب والورق بالورق، مثلا بمثل، يدا بيد. يدا بيد تمثلها كلمة حال، يعني في الحال. والمماثلة المماثلة في الوزن. يبقى إن كان نقدا بنقد إما أن يكون بنقد مثله وإما أن يكون بنقد غيره. فإن كان بنقد مثله فيشترط فيه المماثلة والتقاب، وإن كان بنقد غيره يشترط فيه شرط واحد، يشترط فيه شرط واحد أن يكون حالا. وأما المماثلة ليست شرطا في بيع الذهب بالفضة، يعني لي أن أبيع الجرام بعشرين جرام، في مفابلة أم لا؟ في مفابلة، لكن بشرط أن يكون حالا في التو. للحديث: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. كيف شئتم يعني لا مانع من الزيادة، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. هذه واحد. الثانية: وإما أن يكون نقدا بعرض. والنقد بالعرض يعني أشتري سلعة بالفلوس، السلعة سيارة، النقد يسمى ثمن، والعرض الذي هو السيارة يسمى عوض. يسمى إيه؟ عوض. وإذا كان البيع نقد بعرض يجوز حالا ويجوز مؤجلا، يجوز حالا ويجوز مؤجلا. وإما أن يسبق إخراج السلعة ويتأخر المال، أو تتأخر السلعة ويقدم المال. انتبه. ثالث: في بيع النقد بالعرض. بيع النقد بالعرض أي أشتري بالمال سلعة، النقد يسمى ثمن والسلعة تسمى عوض، وهذا البيع يجوز فيه أن يكون حالا ويجوز فيه أن يكون مؤجلا. ويجوز كذلك في هذا البيع أن تؤخر السلعة ويقدم الثمن، ويجوز أن يؤخر الثمن وتقدم السلعة. صعبة؟ طيب سهلة، نوضح لنسهل أكثر. البيع الذي يقدم فيه الثمن وتؤخر فيه السلعة يعرف ببيع السلم، يعرف ببيع السلم. لما تسأل عن بيع السلم قل هو بيع يقدم فيه الثمن وتؤخر فيه السلعة، يعني لا يستلم السلعة. يعني مثال أنا أريد أن أبيعك هذه النظارة، بقول لك يا عم ادفع أقساطها ولما تخلص باخدها، يبقى أيهما تقدم، الثمن أم العوض؟ الثمن، ده اسمه بيع السلم. أما إذا قدمت السلعة وأخر الثمن يقال له بيع الإيه؟ بيع القسط، بيع الأجل. ثاني حتى لا تقيس هذا على هذا، بيع الأجل بيع تقدم فيه السلعة ويؤخر فيه الثمن، بيع السلم عكس بيع الأجل. ومن ثم لا يصح أن تقيس بيع الأجل على بيع السلم لأنه عكسه. أنا أقيس إذا كان هناك وجه شبه، إذا كان هناك وجه شبه، وإما أن يتأخر الأمران معا، يتأخر المال وتتأخر السلع، ويقال لها لهذا البيع بيع الدين بالدين. الاثنين في الذمة مش موجودين، بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين لا يحل، حرام حرام. اللهم إلا شيء واحد وهو الحوالة على من قال إنها بيع، وهذه مسألة تحتاج إلى دراسة خاصة، تحتاج إلى دراسة خاصة. إذن هذه أقسام البيع. لكن تعال معي لننظر في الرواية، في الرواية أنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، يعني ما في مانع، وإن كان نسيئا فلا يصلح. لعلك عندما تقرأ في كتب أهل العلم تقرأ الرواية لا ربا إلا في النسيئة، ولا ربا إلا في النسيئة حديث صحيح، حديث صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه. ولو قرأت في فقه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين سترى أن من الصحابة من كان يدين بأنه لا ربا إلا في النسيء، ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما. ولكن في معاملة من المعاملات لما حضر إحدى البيوع أو إحدى المعاملات كأن ابن عباس استدل بالرواية، قال أبلغني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، ومن ثم كان إذا باع يبيع بالتفاضل، يبيع بالتفاضل، يعني إن باع الذهب بالذهب يبيعه بالزيادة، فممكن يبقى إيه 100 جرام بمية واحد بمية واثنين. وكان يقول أبلغني أسامة رضي الله تعالى عنهما أنه لا ربا إلا في النسيئة، وظل ابن عباس على ما ذهب إليه هو ابن عمر حتى حدث لقاء بينه وبين أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه في معاملة، يعني اشترى ابن عباس على هذا النحو، ومن باع لابن عباس أراد يوما أن يبيع لأبي سعيد فقال له أبو سعيد هذا لا يجوز، هذا حرام، فقال كيف وقد أفتاني ابن عباس بخلاف ما تقول؟ فلما حدث خلاف وعلم أبو سعيد بما قال ابن عباس وبما قال ابن عمر استدعى ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وقال أأفتيت بكذا؟ قال نعم. قال ولما؟ قال لأن أسامة بن زيد أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. فقال أبو سعيد رضي الله عنه أما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والورق بالورق والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ابن عباس ماذا قال؟ قال أنتم أعلم برسول الله مني. كلام ده معناه كبير جدا. ابن عباس ابن عم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمه بيقول لأبي سعيد أنتم أعلم برسول الله مني صلى الله على نبينا محمد وآله. معناها إيه يعني؟ تفهم منها فورا كده أن أبا سعيد أسن من ابن عباس. ابن عباس معدود في صغار الصحابة، أبو سعيد يعلو سنة، فصحبة أبي سعيد للرسول صلى الله عليه وسلم أطول من صحبة ابن عباس. ومن ثم قال ابن عباس لأبي سعيد في أدب ووقار واحترام وهيبة أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وثبت عند الحاكم أن ابن عباس قال أستغفر الله تعالى وأتوب إليه واستقال مما كان يدين به من أنه لا ربا إلا في النسيئة. ولما بلغ الأمر إلى عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما رجع هو الآخر كذلك ودان بأن الربا ربا الفضل والربا ربا النسيئة. ومن ثم أهل العلم لما فصلوا المسألة أرادوا أن يوفقوا بين الحديثين كلاهما صحيح. حديث ربا الفضل صحيح وحديث ربا النسيئة صحيح، أرادوا أن يوفقوا. فأول مرحلة في التوفيق قالوا لعل حديث أبي سعيد ناسخ لحديث أسامة، لكن النسخ لا يكون بالاحتمال ولا يكون بلعل، لأن النسخ يبنى على الناسخ حكم شرعي، والأحكام لا تكون بالاحتمالات إنما تكون بالقطعية لوحده. الثانية في التوفيق قالوا كلاهما صحيح ولكن نوفق كالآتي: يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا ربا إلا في النسيئة أن ربا النسيئة الأفظع والأفحش من ربا الفضل، الأفحش والأفظع، فيكون النفي نفي الأكمل لا نفي الأصل، لا نفي الأصل، نفي الأكمل لا نفي الأصل. مش فاهمينها قوي، نفهمها. ضربوا مثال في اللغة، مثال في اللغة قالوا فيها إيه؟ يقولون لا عالم إلا زيد، مع أن في المدينة علماء غير زيد. هل هو نفى العلماء كلية أم نفى كمال العلم؟ نفى كمال العلم، يعني معناها لا عالم يساوي زيد. يبقى إذن هذا مفهوم. قالوا حديث أسامة مفهوم وحديث أبي سعيد منطوق، وعند الترجيح يقدم المنطوق على المفهوم، يقدم المنطوق على المفهوم. يبقى إذن الرواية لا ربا إلا في النسيئة ليس حتما أن نقول النسيئة فقط والتفاضل ليس بحرام، لا. قالوا فهم ابن عباس من حديث أسامة أن الربا في تأخير المال أو في البيوع المالية أو النقدية بالنقدية إلى أجل، فهذا فهم. أما المنطوق الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والمنطوق يقدر على المفهوم، ومن ثم تزول الشبهة، تزول الشبهة. وفي رواية أبي سعيد وابن عباس تشم منها الأدب، الأدب أدب الحوار، أدب الحوار وأدب المناظرة كما ذكرنا في درس الأربعاء. الصحابة كان بينهم احترام، يعني ما تناول أحد ابن عباس بسوء لما أحل ربا الفضل وقال التحريم في ربا النسيئة فقط، بل لما سمعوا به جالسوه للمحاورة وجالسوه لعرض الدليل والدليل، فلما قويت الحجة عند أبي سعيد رجع من فوره ابن عباس عما كان يدين به. وما أحوجنا إلى هذا الأسلوب، ما أحوجنا، ما أحوجنا إلى أسلوب الأدب في المحاورة، لأن الأدب لا يكون إلا إذا كان هدفي وهدفك الوصول للحق، أما إذا ما كان هدفي التربع والتصدر تجدني أحاور بلا أدب وأناظر بلا علم وأكابر ولا أقبل الحق، وهذا للأسف الشديد حال كثيرين من الدعاة المعاصرين. إذا خالف المجموع في مسألة ودعي لعرض الدليل يرفض، ولا يكتفي بالرفض بل يرفض ثم يرمي الآخرين بالجهالة وبسوء الأدب وهكذا. الصحابة الكرام أهو كم الربا، الربا، الربا الذي عظم الله من أمره. ابن عباس كان يدين في أول أمره بأن الحرام ربا النسيئة فقط، لكن لما دعي لعرض الأدلة ذهب، ما تأخر وما تخلف، ثم عرض دليلا وقال أخبرني أسامة، أخبرني أسامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا إلا في النسيئة. فقال أبو سعيد وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والورق بالورق مثلا بمثل يدا بيد إلى آخر رواية. انتبه. ومن ثم رجع ابن عباس عما كان يدين به إلى ما دان به مجموع الصحابة الكرام، واستغفر الله تعالى وتاب إليه مما كان من سابق أمره. يبقى الأدب، الأدب. ثانيا، في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم نفس الأدب، نفس الأدب. أبو المنهاج لما ذهب إلى البراء يسأله قال له اذهب إلى زيد فهو أعلم مني، ولما ذهب إلى زيد قال اذهب للبراء فهو أعلم مني. وهذا كان شأن الصحابة الكرام، كانوا إذا سئلوا في سؤال يقول اذهب إلى فلان، اذهب إلى عمر، وعمر رضي الله عنه يقول اذهب إلى علي، وعلي يقول اذهب إلى معاذ، وهكذا. لكننا في هذه الأيام لا نملك إلا الاسترجاع، بكون ماشي أنا ومع الشيخ فلان، السؤال موجه للشيخ فلان وأنا ماشي، أنا أسبقه أقول له عنك عنك، أنا حجاوب وأطلع عن الإجابة مباشر كده، إزاي؟ هذا ليس بأدب وهذا ليس بعلم. العلم يستلزم من صاحبه التورع، التورع عن الفتوى. يعني هنا نحن لا نفتي، إحنا بننقل إجابات، نقول قرأنا وننقل، لكن في الفتية لا، التورع، التورع مطلب شرعي. وإذا ما أردت أن أجيب عن سؤال فينبغي أن أتأدب مع جاري، السؤال موجه لجاري، موجه إليه هو، ولو كان موجه إلي أنا علي أن أقول اذهب إلى فلان فهو أعلم منه، وهو يقول نفس الكلام، وهذا ينعكس على السائل فيحمل على الاحترام. لكن لما السائل المشايخ بتهبشوا، حيسأل واحد فيهم، ولو سأل واحد فيهم حياخد من واحد فيهم، لا حيقبل من ده ولا حيقبل من ده. لماذا؟ لأنهما أمامه تشاجرا وأمامه تناوشا، يفقد الثقة في الاثنين معا. يا أخي يا أخي، العلم لا يستطيع أن يخطو خطوة بدون أدب أبدا. يعني كل الحرف ترى الاحترام بين أفراد الحرفة الواحدة. لما يبقى أنا دخلت المسجد ده أو بيت ربنا وعملت فيه عرضة وبعديها غبت عن إيه؟ عن الناس وما جيتش، يروح يجيبوا واحد تاني عشان يساعد على شغلي، يقول لهم لا هاتولي منه إذن. صحيح أم خطأ الكلام؟ صحيح. ده واقع أهو. شوف الصناعية بيحترموا بعضيه، ومش كده وبس، ده في الأمر الثاني، في الأمر المفضح المخزي، يعني عارف الغوازي، بيحترموا بعض، بيكونوا موزعينها كده، يعني ايه كل ناحية كده بنزلها فرقة كاس. لكن العلماء نظر إذا ضاع الاحترام من بينهم مش حصلوا حد، ما حصلوش حد. الكلام ده بقوله ليه؟ بقوله لأن بتحدث أمور مخزية لما تعرض على الناس بتخزي. يعني واحد يجي مثلا المسجد له خطيب، هو جاي عايز يركب المنبر، أما له خطيب اقعد ورا الخطيب وراه، والله هو لو جاب وشافك وعرض عليك برضه تورع. قول له مكانك زدنا الشيخ، مكانك زدنا الشيخ، انت ده مكانك انت، ومن ثم تكسب انت وهو حسن احترام الناس والنظر اليك. قوم بالفعل يبقى انت علماء عند الناس. لكن لما نهابش هو يطلع ولا شده، اقول والله ما فعل، خلاص الناس تعمل ايه؟ هذه المشايخ يا عم ان لم يقولوها امامنا سندير أظهرنا والكلام يبدأ. وإذا ما قالوا لا يسمعوا. انتبه، درس العلم لتتعلم لا فقط النصوص، وإنما تتعلم ما بين الأسطر من الأدب. فزيد بن أرقم ألقى بالتبعة على البراء، والبراء ألقى بالتبعة على زيد. وأنت إذا تأملت الحال تجد البراء ابن عازب وزيد بن أرقم ليس من كبار الصحابة، إنما هم من صغار الصحابة كذلك، وكلاهما من بني الحارث ابن الخزرج، يعني كلاهما من الأنصار والخزرج. والبراء وزيد ردهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر، كانوا صغار لسه تحت 15، فردهما. وفي أحد ردهما برضو ما قبلوش السن لسه. وعلى رواية أن أول غزوة يشهدها البراء الخندق، وأول غزوة يشهدها زيد بن أرقم غزوة المريسيع، غزوة المريسيع التي تسمى بغزوة إيه؟ بني المصطلق. انتبه، هذا على قول، وقول آخر قال أول غزوة غزاها الخندق. وعلى من قال إن زيد بن أرقم غزا المريسيع، قالوا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقولة عبد الله بن أبي بن سلول، قال هو اللي أخبره كان صغير، قال له يا رسول الله عبد الله بن مغول إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما أرسل لعبد الله بن أبي أنكر، فلما جاء الوحي أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بزيد بن أرقم وقال وعت أذنك، وعت أذنك أي صدقك الله. وقالوا بل هذا كان في غزوة تبوك ولم يكن في المريسيع. من قال إنه لم يشهد المريسيع وأول مشاهد الخندق، قالوا هذا حدث في غزوة تبوك عندما استهزأ بعض المنافقين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقل الكلام زيد بن أرقم. فلما عوتبوا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فجاء القرآن يوضح صدق زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن انتبه، هذه أمور لا بد أن تعرفها. هذان الصحابيان وتلك روايتهما، واستخلصنا من هذا أدبين: أدب المحاورة والمناظرة، وأدب التورع عن الفتوى. بعد ذلك عندنا حديث آخر روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث المقدام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. الرواية مرة ثانية روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. الحديث يحتاج إلى لقاء كامل، لأننا سنتعرض فيه إلى ما كان عليه الأنبياء السابقون من المهن، لذلك سنرجئه. والآن باقي على العشاء تقريبا 12 دقيقة، نستغلها في قراءة الأسئلة، عسانا أن إيه يعني أن نذهب إلى بيوتنا مرة مبكرة. رجل يريد أن يبدأ تجارة وليس معه رأس المال ويريد أن يأتي بقرض من البنك، ماذا تقول له؟ أقول له: اتق الله، ابدأ تجارتك بالحلال حتى إذا ما ربت وزادت كانت حلالا، وعندها تثمر في البدن وتثمر في الولد وتثمر في الآخرة. أما من بدأ حياته بالحرام عض على أصابعه عندما يزيد مال، يعض على أصابعه. لماذا؟ لأنه يعلم أن المال أساسه السحت، وإن أكل من السحت أو شرب ردت صلاته وعذب لحمه بالنار، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فعليه أن يتقي الله. يقول: كيف يعلم أن الحديث مفهوم أو منطوق؟ تأمل أنت في الحديثين اللذين قرأناهما: لا ربا إلا في النسيء، والآخر: الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد. يبدأ ما فيه المثلية والتقابض ده منطوق، نص النطق نص اللفظ على التقابض، قال يدا بيد. يبقى هنا اللفظ صريح ولا في خفاء؟ صريح. الصريح اسم منطوق، الصريح اسم منطوق، لكن لا ربا إلا في النسيء، هل ذكر فيه التفاضل حلال؟ ما ذكرش فيه التفاضل حلال. إذن فهذا فهم، هذا يقال له مفهوم، ما خفيت فيه الإشارة يقال له مفهوم، وما وضحت فيه الإشارة يقال له منطوق. وصلت الحكاية؟ يعني إحنا قلنا في حديث: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اللي صلى في الطريق أخذ بالمفهوم، واللي أخر الصلاة إلى بني قريظة أخذ بالإيه؟ بالمنطوق. انتبه، يبقى ده منطوق وده مفهوم. لكن إذا ما كان المنطوق والمفهوم في حديث واحد يبقى هنا لا نختلف، لكن إذا كان هناك حديث منطوق صريح وحديث مفهوم نقدم أي الحديثين على الآخر؟ نقدم المنطوق. والرجل يعني إيه؟ يعني إحنا ذكرنا في كتاب اللمع، يا ليت واحد من أصحابي قال لي ما تتمناش، ليت يتمني، وقال يتمني دي ما يكونش في المستحيل. يا سيدي خلاص، الرجل الرجل من الشباب أن يحرصوا على نسخ شرائط أصول الفقه. هم كم سيد عم سمير؟ يعني تقريبا 30 شريط، 30 شريط ساعة، 30 ساعة. لما واحد كده ينسى، لو نسخهم نفسه مش مكلفينه حاجة، مش مكلفينه حاجة. ولو واحد كده يبقى عنام المعروف ينزلهم على اسطوانة، والاسطوانة ب5 جنيه ايه ياخدها طالب العلم، فيها أصول الفقه كاملة بالشرح المبسط. ما هو يخاف أن يعطيها ولا ترجع. سأل أخاك سمير، كل شرائط توزعت وما خدش منها شريط. أنا ما في، أنا لا أربط على أحد مطلقا، وأنا يعني أسمح لكل الناس إنه يسجل وعايز يعرض ما أمنعه، ده عمل خير. ده هو لما يسجل ووزع أنا هاخد خير أكثر منه هو. يعني أنت سمعتني فقط، لكن لما رأيك اسمعني أنا أخذ أكثر. يقول: هل يكون لا ربا إلا في النسيئة في الأصناف التي خارج حديث أبي سعيد؟ وحديث أبي سعيد في الأصناف المذكورة؟ أنا مش فاهم سؤال. والتأخير يعني يكون في ال... احنا ذكرنا أنواع البيوع، أنت كتبتها ولا لا؟ قلنا النقد بالنقد، النقد بالنقد إن كان النقد مثله. هنا يشترط فيه الشرطان: المثلية والتقابل. أما إن كان النقد بنقد غيره يشترط فيه التقابض ولا تشترط فيه المثلية. أما إن كان النقد بعرض يجوز أن يكون حالا ويجوز أن يكون متأخرا، هذا ذكرناه. واحد إذا كان غرضه يعني الأصناف المذكورة في الرواية فقط، هذا فقه ستحتاجه قريب إن شاء الله. ذكرنا زمان في عمة الأحكام أن ما علته الثمنية يأخذ حكم الثمنية، وما علته المطعومية يأخذ حكم المطعومية، وهكذا. وده كتاب فقه يعني إن شاء الله، يعني دعني أكتب لك فيها يعني إيه صفحة أو أزاحك إن شاء الله ترتاح. كان رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك ربع صلاتي. حديث أبي بن كعب، وهو حديث صحيح. والصلاة ليس معناها أن يصلي للنبي، إنما يصلي على النبي. انتبه، الصلاة لله، الصلاة نصليها تعبدا، نتعبد بها إلى الله تعالى. لكن معنى الرواية أجعل صلاتي لك، يعني هنا كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ربعها نصفها إلى آخر، يعني معناها كم أجعل من وقتي في الصلاة عليك. اجعل وقتك كله في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم هل هي نص يقال فقط باللسان؟ لا، تأسيك بالنبي صلى عليه. عندما تمشي بين الناس بهدي النبي هذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما توفر من نفسك قدوة صالحة هذا صلى على النبي. ما تقول في كتاب التذكرة للقرطبي؟ كتاب التذكرة كتاب من كتب الرقائق، وهو كتاب كغيره من الكتب، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع، فإن قرأته فاقرأه بحذر، خذ الصحيح واقرأ الضعيف للمعرفة، والموضوع امسك قلم وشطب عليه أو علم عليه حتى تعرفه لو ذكره خطيب فوق المنبر تستطيع أن تناصحه بينك وبينه. فهو كتاب يضاف للمكتبة وهو كتاب من قبل القيمة، لكن لا يرد كله ولا يؤخذ كله. حكم مصاحبة أهل الكتاب وحكم طعامه. يعني أنا جاري غير مسلم، لا مانع أن أهديه من طعام، وإن أهداني من طعامه لا مانع من أكله، وإن ذهبت إليه أهنئه على نجاح أو على شفاء من مرض أو على ترقية في وظيفة وقدم لي طعاما لا مانع من أكله، وأذهب معه في الصباح للعمل وفي المساء أعود معه وهو بجواري في المكتب لا مانع من هذه الصحبة. لكن الممنوع الولاء، والولاء هو النصرة وموافقته على ما هو عليه من الباطل، هذا فقط. لكن كان أنا ذكرت الآن أشياء مقيدة، يبقى ما تسألش، يبقى الأصول تفهم، يبقى المفهوم هنا هو ده المفهوم، المفهوم أهو. أنا أقول تهنئه على نجاح، تهنئه على شفاء من مرض، تهنئه على وظيفة، يبقى تفهم، لا تهنئه على كفر، تفهمها، مش لازم أنا أقولها. أنت طالب علم معانا من سنين، يبقى كده بالإشارة، خليك بالإشارة، خليك بالإشارة وافهم. وسع شوية كده، وسع شوية كده، أما أنت جاية؟ من هو خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما هي النسيئة؟ خال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خال شقيق، إنما خاله ابن عم أمه سعد بن أبي وقاص، يسمى سعد بن وهيب ابن عبد مناف بن زهرة، وآمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة. فسعد بن أبي وقاص زهري، ويلتقي مع أم النبي في عبد مناف، فهو ابن عمها. ومن ثم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي ايتوني بأخوالكم، والحديث عند الترمذي، كان يقول لسعد، وهذا من قبيل احترام، لأن أهل الأم أخوال، أهل الأم أخوال. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المدينة، أين سكن؟ ها؟ عند بني النجار، وهم بنو النجار اطلعوا ايه؟ أخوال ازاي؟ أخوال عبد المطلب، أخوال عبد المطلب، انتبه، أخوال عبد المطلب. إذا دخل جد يبقى خالي، يبقى خالي، انتبه. فأهل الأم أخوال، قاصيهم ودانيهم، وأهل الأب آباء وأعمام، آباء وأعمام. أما النسيئة هو يعني بنسميها بيع التقسيط، ما ينفعش أبيع ذهب بالقسط. ليه؟ لأنه نسيئة، لأن المال يقوم مقام الذهب، يبقى ذهب بذهب بالنسيئة لا يجوز. يبقى النسيئة اللي هي ايه؟ القسط والتأخير. دخل المسجد أثناء درس، فهل يصلي ركعتين للمسجد تحية المسجد أم يجلس؟ صلي ركعتين تحية المسجد. ما معنى الموطؤون أكنافا؟ أي المتواضعون. الموطأ المزلل، أرض موطأة يعني مزللة معبدة. فالمرء الموطأ، الموطأ اللي هو الإنسان إيه؟ الذي يذل مع المؤمنين، المتواضع للمؤمنين. خرج ولم يعد، بل خرج علينا شيخ في إحدى المساجد يخطب الجمعة، وأخبرنا في الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وأخذ يستشهد ببعض الأحاديث، ومنها تعرض علي أعمالكم، ومنها قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. اسمع معاي، الورقة فيها حق وباطل. أما الحق فالأنبياء جميعا أحياء في قبوره، وللإمام البيهقي كتاب اسمه حياة الأنبياء، وهو رسالة كده يعني تقريبا حوالي 100 صفحة، فهم أحياء في قبورهم. نعم، حديث الإسراء لما مر بالكثيب الأحمر قال: ذاك قبر موسى وهو قائم يصلي فيه. لكن الاستدلال بالحديث تعرض علي أعمالكم، ده حديث لا يصح، ولا يهولنك أن يقرأه من يشار إليه بالبنان. الحديث لا يصح، لو حياتي خير لكم ومماتي خير لكم إلى آخره، حديث ضعيف مش صح. ثانيا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني هل يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عملي وأنا في الشارع وهو في قبره؟ فهذه مغالاة. هو حي في قبره، نؤمن بأنه حي في قبره، هو الأنبياء، لكن يرى أعمالنا ونحن هنا؟ دي مغالاة. والآية هذه قيلت في سياق المنافقين، الآية من سورة التوبة، والآية في سياق الكلام على المنافقين، فانتبه. يبقى إذن هو كلامه فيه حق وباطل، الباطل ما استدل به، لكن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره وحياة يعلمها الله جل. حط محمد. كيف تتعلم المرأة العلم الشرعي وهي دائما تكون بين بيتها وزوجها وأطفالها؟ ولو كانت حاملا فذلك يجعلها لا تستطيع أن تخرج من البيت. وأيضا الأزواج أحيانا يوافقون على الخروج للدرس وأحيانا لا يوافقون. Oh! أن الأخت السائلة بارك الله عز وجل تسأل يعني كيف تطلب العلم وهذه ظروفها التي عرضتها علينا، ثم تقول في آخر الكلام إني يائسة جدا في مسألة العلم الشرعي، لأنها تحضر الدرس مرة واحدة وتترك 10 مرات بسبب ما عندها من ظروف. والله السؤال يعني مفرح ومخجل. مفرح أن هذه همة امرأة، ومخجل لأن السامعين للسؤال يغيبون أكثر من غيبة النساء. يعني الدرس لما بدأنا الكتاب وزعنا كم نسخ؟ طيب وزعنا 400 نسخ، المسجد فيه 400. يبقى إذن سؤال الأخرى فاضلة أفرحني لأن هذه همة عالية من المرأة، لكن الرجال اللي أخذوا الكتاب فلسعوا، لا هم قرأوا الكتاب في بيوتهم ولا قرأوه معنا، فهذا يحزنني. أما الأخت الفاضلة فيعني ظروفها نقدرها، وما دامت يعني تأتي مرة عليها أن تسأل أخواتها في المرة التي تأتي فيها عما تحصلوا عليه من معلومات، وتكتب المعلومات أو تنظر في الشباب يعني في الأخوات اللي معاها، لعل عند إحداهن زوج يحضر معنا، تستسلف منها الشريط وتستعين بالله على سماع الشريط، ومن ثم هذا تعليم. أو تحسن الملاطفة مع زوجها فلا يتركها تأتي وحدها، إنما تأتي به إلى المسجد، يبقى الخير زاد خيرين، يعني يأتي بها ويحضر معاه، تسمع هي ويسمع هو الآخر، تشتغل هي عليه، بس تفتح وجهها شوية معاه، تضحك له شوية، تضحك له شوية حينقلب وحين معاه. هل هناك رواية تقول إن من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول عبد الله بن سلول هو عبد الله ابن عبد الله بن سلول؟ لا، عبد الله ابن عبد الله هو الذي منع أباه عندما علم، عندما أشيع الأمر بين الصحابة وعلمه عبد الله، حلف عبد الله على أبيه ألا يدخل المدينة إلا أن يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أذن له صلى الله عليه وسلم قال ادخل وأنت الأذل، قال لأبيه هكذا ادخلها ورسول الله الأعز وأنت الأذل. هو شاب من الله عليه بالالتزام وصحبة الصالحين ويستمع إلى علماء الإسلام وأهل الدعوة، ومع ذلك هو غليظ في البيت مع أمه وأبيه بسبب يعني أشياء غريبة في البيت لا يجوز أن تفعل. انتبه، يعني بدايته طيبة، التزام أمر طيب، لكن أعلى شيء في الالتزام أن تحمل أباك على حبك. أنا لما أبر صاحبي وأعق أبي لا خير في فعل، فلا بد وأن يحسن هذا الأخ سلوكه في البيت. أبوك قال لك ما تروحش الدرس مش مشكلة، أسمع أبويا في الأمر ده وأبذل له الود وأتحنن إليه، اللي عايزه هو من مصالح أعملها له كلها، هيقول لي روح الدرس، هيقول لي فورا روح الدرس. لماذا؟ لأنه رأى مني الطاعة. لكن لما يقول لي الدرس ما تروحوش وأقول له والله لا هروح، هيقول لك طب طلاق من أمك ما أنت بات في الدار. إذن أحسن إلى والديك، أحسن صحبتهما، وإن أمراك بمعصية لا طاعة في المعصية، لكن عليك بحسن الصحبة دائما، خليك حسن الصحبة، تحمل أي تصرف أبوي أو أي تصرف لأمك، لا تطيع في المعصية لكن تحمل، ولا يصدر منك إلا حسن الكلام ولين. هل ثبت أن أحد الصحابيات شربت من بول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولا كل الأحاديث التي جاءت في هذا ضعيفة، وعندك كتاب تلخيص الحبير اقرأها فيه. الحديث اللي هي قالوا إن فلان حجم النبي صلى الله عليه وسلم وشارب دمه، حديث لا يصح. أم أيمن شارب بول النبي، حديث لا يصح. كل هذه أحاديث ضعيفة ضعفها أهل العلم بإجماع. أبوه يشتري أشياء من جنس ما نبيع، وهو يظن أن هذه الأشياء مسروقة التي يبيعها لنا إيه البايع. قال صلى الله عليه وسلم: من اشترى سرقة شارك في عارها. يعني إذا ما رأيت إنسان يبيع موتوسيكل بمئة جنيه يبقى اعرف فورا أنه مسروق. ما هو الموتوسيكل ثمنه قد إيه؟ 3,000-4,000-5,000 جنيه، لكن بيبيعه بمئة جنيه يبقى هو يبقى فورا مسروق. لذلك إن اغتنمت هذه الفرصة واشتريت شاركت في عارها. لما يمسك الموتوسيكل عندك هتعرض للتهمة والسؤال، تعرض للتهمة والسؤال. لذلك لا يجوز أن تشتري السرقات أبدا. نقول: ذكرتم أن بيع الدين بالدين حرام، وضح ذلك لنا. أنا علي 100 جنيه لفلان، وأنت عليك 100 جنيه لفلان التاني. قال: يا رأيك ما تبيع لي دينك بدينك. إزاي؟ اللي على فلان يبقى لي وعملي يبقى لك. انتبه. وهذه المسألة قلت لك في الكلام تحتاج إلى تفصيل، والتفصيل إن شاء الله أجيبه لك في ورقة كما ذكرت أنا في الدرس. إحنا سبحان الله كنا نريد أن نذهب مبكرا، أنا يعني كفاية كده أسئلة إن شاء الله. هل يجوز الجمع بين النذرين بنذر واحد؟ يعني مش فاهم، يعني مش فاهم السؤال. ايه الغرض؟ نذر ان يصوم يومين ونذر ان يصلي ركعتين، لو ضمنهما في نية واحدة ما في مانع. لكن عايز يقول الولد في ثانوية وامه بتولد، لو ولد التوأم والولد نجح حذبح ما في مانع، بس هذا امر منهي عنه. النذر المشروط منهي عنه لأنه لا يرد قضاء ولا يدفع بلاء، لا يرد قضاء ولا يرفع بلاء، إنما يستغل بنا البخيل. آخر شيء، الأسئلة جاءنا عتاب في الأسئلة الأسبوع الماضي. أنا قلت الأسئلة سأجيب عنها، وبعدين أنا جاوبت عليها ما جبتهاش، بس أنا آخر كتاب قال لي أنت حطيتها في جيبتك، والأسئلة برضه ديت هنخليها هنا في الجامع عشان ما تضيعش. وقبل الانصراف نعتذر عن عدم مجيئنا لمسجد العيدروس اليوم في الجمعة، لأن الناس ذهبوا إلى المسجد، وطبعا أنا تخلفت، وما تخلفت إلا بعذر، ما تخلفت إلا بعذر. يعني جاءنا ضيف اللي هو الوزير الاستاذ علي سيد.